الايام وانا عمال بدأت اشك فيه وبشك في كل حاجة دلوقتي، بس برضو مش عارف اربط. حلمي جات له سفرية او ادعى ان جات له سفرية برا مصر. قلت له هتمشي وتسافر وما تقوليش السمسار هشوف له سكة ايه. قال لي بصراحة السمسار عمل حادثة ومات. قلت له والله عمل حادثة ومات؟ قال لي فيه ايه؟ ده ليه محسسني ان انا بكذب؟ قلت له لا لا لا خالص، الله يرحمه. حاجة ما حكيتها لكم مش في الفترة دي، بس خلينا اقول لكم اللي حصل. ما جاش مناسبة، لكن انا ارتبطت بدعاء زميلتي وحددنا ان احنا هنتجوز بعد 6 شهور. مرت شهور وانا كنت مشغول جدا، وفي يوم والايام بتمر بلا تفاصيل ولا جديد. ساعات يحصل احداث كتير وساعات الدنيا تبقى فلات، مفيش اي حاجه بتحصل. لحد ما في يوم كنت في العياده والوقت متاخر، وده بيحصل كتير لاي واحد زي ان انا بقرر ابات في العياده. الكل ماشي والحالات مشيت والممرضين مشيوا، اتصلت بدعاء بندردش عادي. لقيت الجرس بتاع العياده بيخبط، بعدها الباب خبط 3 خبطات منتظمه، يخبط 3 خبطات ويسكت ويرجع يخبط نفس 3 خبطات تاني. قلت لها انا هقوم اشوف الباب فيه ايه. قالت لي لا ما تشوفش. قلت لها ايه اللي ما اشوفش فيه ايه؟ فتحت الباب مفيش حد واقف. الصوت ده وانا واقف ببص قدام عتبة باب العيادة جاي من ورايا من جوه العيادة. صوت حاجة زي اسنان بتخبط في بعض، عايزة تلفت لكني خايف، مش عايز اشوف ايه اللي جوه. لكني اتلفت، ماجدة اختي. الموبايل وقع من ايدي، دم اسود بينزل من راسها بغزارة، بطنها كبيرة جدا، دم نازل على رجليها، رجليها سودة كأنها ماشية في وحل. صرخت وبتشاورلي على الأرض على الموبايل اللي بيرن. بصيت على الموبايل ورجعت بصيت لها، كانت اختفت. اللي كانت بترن كانت أمي. الو، الحق يا شاهين اختك، الحق اختك. سبت كل حاجه وطلعت اجري على العربيه. وصلت الشقه، بكركب العفش مقلوب، التلفزيون وقع على الارض، الدنيا بايظه، كان في زلزال كان في الشقه. بس ماما، ماجدة، انتوا فين؟ امي ماجدة. أمي واقعة في الطرة قدام باب الحمام، موبايلها جنبها. حاولت أفوق فيها كتير، وأنا بفوقها لقيت ماجدة واقفة عند باب الأوضة المقفولة. مقفولة، كانت مفتوحة. ماجدة، ايه اللي خلاكي تفتحي الأوضة دي؟ وبعدين ايه اللي حصل لماما؟ انت واقفة عندك كده ليه؟ شدت باب الأوضة وقفلته، وبدأت تخبط راسها في باب الأوضة بمنتهى الهدوء، خبطات برضو منتظمة. بعدها اتلفتت وبدأت تقرب مني خطوة خطوة.